بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذه مسألة عظيمة، وهي أن المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، فيسير في أعماله بين الخوف والرجاء، فلا يخاف فقط ويقنط من رحمة الله. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلا يخاف خوفا زائدا يقنطه من رحمة الله عز وجل، فهذا خوف مذموم. وكذلك يرجو الله عز وجل، لكن لا يخرجه الرجاء إلى أن يأمن من مكر الله، بل يكون خائفا من مكر الله. ومكر الله جل وعلا يليق به، وهو من كماله. ومكر الله جل وعلا يليق به وهو من كماله، ليس هو كمكر المخلوق. المكر في اللغة هو إيصال الأذى إلى الغير بخفية بحيث لا يشعر بذلك، فإذا كان هذا بحق فإنه عدل، وهذا هو مكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يمكر بالظالمين والفاسقين فيوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون، وهذا عدل منه سبحانه يحمد عليه. أما إذا كان إيصال الأذى إلى الغير بغير حق فهذا ظلم ولا يجوز، وهذا هو مكر المخلوق. أما مكر الخالق جل وعلا فهو محمود، لأنه عدل وقسط منه سبحانه وتعالى، فهذا فرق بين الأمرين، بين مكر الله ومكر المخلوق. ومكر الله والله خير الماكرين، هذا من باب الجزاء لهم، فهو ليس ظلما منه سبحانه وتعالى، وإنما هو مرتب على مكرهم، مكروا ومكر الله بهم عقوبة لهم، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. وهذه الصفة ذكر أهل العلم أنه لا يوصف الله جل وعلا بها وصفا مطلقا، أو يسمى بها، فلا يقال أن الله جل وعلا هو الماكر، وإنما يوصف الله جل وعلا بها في مقابلة مكر الماكرين، فهي كنظائرها من صفات المقابلة كالاستهزاء والمكر والمخادعة والكيد، فإنها تكون صفة كمال في مقابلة من يفعل ذلك. فالله جل وعلا يستهزئ بالمستهزئين ويخادع المخادعين ويمكر بالماكرين ويكيد للكائدين. وهذه تكون على هذا الوجه صفة كمال، أما إذا كان، وهذه كذلك في المخلوقين لا تكون صفة كمال إلا إذا كانت في المقابلة، ولله جل وعلا المثل الأعلى، فإن العبد المخادع الماكر مطلقا كذا هذه صفة ذم أو صفة مدح؟ صفة ذم. لكن إذا كان ليس ماكرا إلا بمن يمكر فيقلب عليه مكره هذه صفة مدح أو صفة ذم؟ صفة مدح. والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم اللطيف الرحيم سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره أن المخادعة تكون بمن لا يدرك هذه الخدعة، أما إذا كنت تخادع من يعلم بخدعتك، يعلم بخدعتك قبل أن تخدعه، فإن المخدوع الآن يكون من؟ يكون هو المخادع، هذا يكون هو المخدوع، كما قال الله جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم وهو خادعهم. فالله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر، يمكر بمن يمكر، وعلى هذا تكون صفة مدح وليست صفة ذم. ثم قال رحمنا الله وإياه: وفي الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يدخل النار بسبب أنه عمل بعمل أهل النار، والجزاء مرتب على العمل. ولما كانت خاتمته أنه يعمل عمل أهل النار دخل النار. والعكس: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يدخلها بأنه عمل بعمل أهل الجنة ومات عليه. فالنار لا تدخل أو لا تدخل إلا بعمل، والجنة لا تدخل إلا بعمل، والأعمال بالخواتيم. فلا يغتر الإنسان بصلاحه واستقامته ويأمن من الزيغ، كما زاغ كم زاغ من مؤمن ومن مسلم ومن عالم الله جل وعلا أزاغهم لما حصل منهم ما حصل من المخالفات. فلا يأمن الإنسان على نفسه ويزكي نفسه، فلا يأمن من الزيغ ويخالط الأشرار ويستمع إليهم وينظر في الفتن، لا يأمن على نفسه. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا يأمن على نفسه. والخليل عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة وسوء الخاتمة ولو كان من أصلح الناس، ولا يقنط من رحمة الله ولو كان من أكثر الناس، فقد يمن الله جل وعلا عليه بالتوبة فيموت على الإسلام فيدخل الجنة، لأنه ما دام على قيد الحياة فإنه معرض لهذا وهذا. فالأعمال بالخواتيم. وقوله: ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، يحسن ظنه بالله ولا يقنط من رحمة الله، ويخاف ذنوبه يعني لا يرجو رجاء ليس معه خوف، بل يجمع بين الخوف والرجاء. قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هؤلاء أنبياء وكانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا يعني طمعا في ثوابه، ورهبا أي خوفا من عقابه. فالأنبياء يجمعون بين الخوف والرجاء، لا يأخذون جانبا ويتركون الجانب الآخر، لا يأخذون جانب الرجاء ويتركون جانب الخوف، ولا يأخذون جانب الخوف ويتركون جانب الرجاء. ويحسن العبد ظنه بالله خصوصا عند الموت. قال العلماء: إنه في حال الصحة يغلب جانب الخوف احتياطا، وعند الموت يغلب جانب الرجاء، لأنه في حال الحياة يقدر على العمل والتوبة والاستغفار، لكن عند الموت لا يقدر على شيء فيغلب جانب الرجاء. ولهذا جاء في الحديث: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وقوله: فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب، هذا كما سبق أن الله جل وعلا لا ينعم الناس ولا يعذبهم إلا على أعمالهم، ولا يظلم ربك أحدا. وهذا الموضع من هذا الكتاب العظيم موضع في غاية الأهمية، وهو أن يكون العبد في سيره إلى الله جل وعلا يسير إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء. فإن أركان العبادة التي يتقرب إلى الله جل وعلا بها وتقوم عليها العبادة ثلاثة أركان، أساسها وأصلها وأعظمها هو الحب، محبة الله جل وعلا، والثاني الخوف، والثالث الرجاء. وسماها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بمحركات القلوب. محركات القلوب إلى الله هي الحب والخوف والرجاء، محبة الله وخوفه ورجاؤه سبحانه وتعالى. فلا بد للعبد أن يكون سائرا إلى الله جل وعلا بهذه العبوديات العظيمة من عبوديات القلب. لكن يحصل خلل عند بعض الناس فيغلب أحد هذين الجناحين على الآخر. وأهل العلم يقولون الخوف، الحب والخوف والرجاء تمثل رأس الطائر وجناحيه. فرأس الطائر هو الحب، لا يقوم الطائر بدون هذا الرأس. والخوف والرجاء هما الجناحان. لا يحسن الطير الطيران ولا يقوم طيرانه بغير هذين الجناحين، وكذلك السائر إلى الله جل وعلا. إن غلب عليه الخوف وانعدم عنده الرجاء سبب ذلك له إيش؟ أحسنت، سبب القنوط من رحمة الله. شدة الخوف من الله جل وعلا بدون رجاء يجعل العبد قانط من رحمة الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. وهذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب القنوط واليأس من رحمة الله جل وعلا، من أكبر الكبائر كما جاء في الحديث. ويدخل على قوم آخرين النقص من تغليب الرجاء مع عدم خوف الله، بحيث يغلب رجاءه ويسير في هذه الدنيا مسرفا على نفسه بالذنوب والخطايا ومفرطا في طاعة الله جل وعلا، ويقول الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، فيعظم رجائه فيأمن، يأمن من مكر الله جل وعلا. قد قال الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا بد من الجمع بين هذين الأمرين العظيمين، لكن هذين الأمرين العظيمين لا يجمع بينهما إلا من امتلأ قلبه من معرفة الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ووعده ووعيده سبحانه وتعالى. أما الجاهل فإنه يغلو في أحد هذين الأمرين ويفرط في الآخر، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا من، قال إلا الضالون. الضال هو الجاهل، جاهل كما هو حال النصارى الذين سماهم الله سبحانه وتعالى بالضالين، لأنهم تعبدوا على جهل، تعبدوا على جهل. والجاهل بالله سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته وما له من عظيم الرحمة يقنط من رحمة الله جل وعلا، حتى ولو كان من العابدين أهل التعبد والتزهد، إذا كان جاهلا بالله سبحانه وتعالى قد يدخل عليه هذا القنوط. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما يشير إلى هذا الأمر في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد التوبة، فسأل عن عالم فدلوه على على عابد، لم يدلوه على عالم. وهذا كثير من الناس، إذا رأى إنسانا يعني متعبدا ظن أن عنده علم. والعلم لا يؤخذ من كل أحد، كما قال السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يؤخذ عن كل أحد. فجاء هذا الرجل إلى هذا العابد، عابد لكنه ليس بعالم، جاهل، فسأله وأخبره بما حصل منه من قتل 99 نفس، فاستعظم ذلك. والرجل يسأله: هل لي توبة؟ فمن جهله بالله سبحانه وتعالى وبعظيم رحمته وسعتها قال له: لا لا لا أجد لك توبة، وليس لك توبة. لماذا؟ لأنه استعظم الذنوب لجهله بالله. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله كما في الصحيح: لو يعلم الكافر، انتبه، قال: لو يعلم الكافر ما عند الله من رحمة، إيش؟ قال: لطمع في جنته، طمع في رحمته في دخول الجنة، وهو كافر. وفي المقابل قال: ولو يعلم المؤمن ما عند الله من عذاب لقنط من رحمته، أو لما طمع في جنته أحد. لكن المؤمن العارف بالله سبحانه وتعالى دائما سيره بين هذا الخوف وبين الرجاء، لا يغلب رجاءه وطمعه في رحمة الله سبحانه وتعالى على الخوف، ولا يغلب الخوف على الرجاء فيقنط من رحمة الله، فلا يأمن ولا يقنط. ومن عمق فهم الصحابة وعلمهم رضي الله عنهم لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنهم يسيرون على هذا المنهاج في عبوديتهم لله جل وعلا، بين الخوف وبين الرجاء، فلا يقنطون من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يأمنون من مكر الله جل وعلا. قد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بما أخبرهم به من النصوص التي تجعلهم يسيرون على هذا المنهاج. قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولكن هذا لا يكون ظلما من الله سبحانه وتعالى يكتب على هذا وهو يعمل بعمل أهل الجنة وأهل الخير وأهل الطاعة وهو صادق ثم يختم له بالخاتمة السيئة، هذا لا يكون من الله جل وعلا، وإنما يكون ذلك إذا كان هذا الشخص الذي يعمل بعمل أهل الجنة إنما يعمل في ظاهر الأمر، كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين في غزوة خيبر حينما أثنى الصحابة رضي الله عنهم على ذلك الرجل في القتال وهو معهم يقاتل الكفار، فأثنوا عليه في قتاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه في النار. فاستعظم ذلك الناس، فقال أحد الصحابة: لألزمنه حتى أرى ما يفعل، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلزمه يراقبه في المعركة حتى إذا جرح جراحة شديدة جزع فوضع أصل سيفه في الأرض وذبابه يعني رأس السيف بين ثدييه ثم اتكأ على سيفه حتى خرج من بين كتفيه، قتل نفسه. فرجع الرجل وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما ذاك، فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يجعل العبد مع سيره إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء تعظم عنايته بالباطن أعظم من عنايته بالظاهر، فإن الأمور عند الله جل وعلا بما يكون في باطن العبد من توجه لله جل وعلا وإخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى ومحبة الله وخوف ورجاء وحياء من الله سبحانه وتعالى ومناط الصلاح عند الله جل وعلا بصلاح هذا القلب، كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذه المضغة، والمعتني بصلاح قلبه هو أصلح الناس وأعظمهم بعدا عن الرياء، فإن العناية بصلاح القلب لا تستطيع أن ترائي بها أحدا من الخلق، لا تستطيع أن ترائي بها أحدا من الخلق، لا أحد يعلم هل أنت معتني بقلبك أو لا من أجل أن ترائي. فالموفق الذي يعتني بصلاح قلبه هو أصلح الناس. وهذه الأعمال الخوف والرجاء والمحبة والإخلاص والصدق مع الله جل وعلا كلها من أعمال القلوب، وهي أعظم الأعمال عند الله جل وعلا، أعمال القلوب. قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا تصح الأعمال إلا بصحة ما في القلب. والله المستعان. قد قال الله جل وعلا عن خواص عباده المؤمنين الصالحين العابدين لله جل وعلا، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكن هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون أن لا يتقبل منهم، فيرجون رحمة الله جل وعلا ويخافون عذابه ويخافون من دسائس القلوب أن تخذلهم قبل الموت، يخافون من دسائس هذه القلوب أن تخذلهم عند الموت، فيسبق عليهم الكتاب فيعملون بعمل أهل النار، نسأل الله العافية. ولذلك كان من دعاء عمر رضي الله عنه وهو من العارفين بالله جل وعلا، وكذلك روي هذا الدعاء عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، إنه كانوا يدعون: اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحه واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. فهذا العارف بالله سبحانه وتعالى لا يقنط من رحمة الله. إن بعض الناس قد يستولي عليه الخوف حتى يحكم على نفسه بأنه كتبه الله جل وعلا من أهل النار، فيقنط من رحمة الله جل وعلا. لكن هؤلاء العارفين بالله سبحانه وتعالى امتلأت قلوبهم من خوف الله، وفي المقابل من رجائه سبحانه وتعالى وحسن الظن به والثقة به جل وعلا والطمع في عظيم رحمته التي وسعت كل شيء، واليقين بأنه أرحم بالعباد من آبائهم وأمهاتهم، فيرجعون إليه، الأمر كله بيده، فيرجعون إليه بهذا الدعاء العظيم: اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحه واكتبني سعيدة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، الأمر كله بيدك والملك كله ملكك، وأنا ألجأ إليك. والله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح الذي يوقن أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه أرحم به من أمه، فيلجأ إليه حتى ولو كان قد كتبه شقي أن يمحوه سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين. ألا يستجيب؟ الله استجاب لإبليس في دعائه، فكيف ما يستجيب لأهل التوحيد الخائفين الراجين؟ استجاب لإبليس حينما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. استجاب ولا ما استجاب؟ استجاب. فكيف ما يستجيب لك وأنت موحد خائف منه سبحانه وتعالى، راجيا لرحمته، طامعا في كرمه سبحانه وتعالى؟ فعلى العبد المؤمن أن يكون في حياته كلها سائرا إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء، ويحذر من أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله جل وعلا. لأن بعض الشباب لجهله بالله جل وعلا قد يكون عنده تعبد وخوف من الله جل وعلا، ويقول أنا أرائي وأنا أفعل وأنا هذا، يعني فعلي هذا أني أنشط إذا أتيت مع الصالحين، نشطت على العبادة وعلى الخير وعلى هذا، رياء. فيستولي عليه هذا الخوف حتى يسحبه إبليس بهذا إلى إيش؟ قبل القنوط، يسحبه إلى أن يعزله من الصالحين ومن صحبة الصالحين. يقول أنا أرائي، إذا كنت مع الصالحين فإني أنشط على العبادة وأفعل وأفعل وأفعل، هذا رياء وهذا نفاق. فما يصلح أكون معهم وأرائيهم. فيتدرج به حتى يعزله عن الصحبة الصالحة، ثم يبدأ معه في تقنيطه من رحمة الله جل وعلا. وهذه هي خطوات الشيطان، لكن المؤمن العارف بالله سبحانه وتعالى يعلم أن الشيطان وهذه الوساوس ومدافعة الرياء معه إلى أن يلقى الله جل وعلا، إلى أن يموت. لن يتركك الشيطان، لن يترك الوسوسة لك بالرياء وأن ترائي الناس أو تفعل أو تفعل، لن يتركك حتى تموت. قد جاء في سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه لما كان يغشى عليه في مرض الموت، إذا أفاق قال، يسمعونه وهو يغشى عليه ويقول لا بعد لا بعد لا بعد، فلما أفاق قيل له عن ذلك وسئل عن ذلك، فقال إن الشيطان يأتيني ويقول فتني يا أحمد، فتني، ما عاد أستطيع إغوائك والوسوسة لك، وأقول لا بعد، ما دامت الروح في هذا الجسد فالشيطان يحرص أشد الحرص على أن يغويك، فلا تظن أنه يتركك يوم من الأيام من هذه الوسوسة ومن المحاولة لإغوائك، ومنها هذه الوسوسة، أن يقول أنت مرائي، أنت إذا أتيت مع الصالحين كنت صالحا، وإذا خلوت أذنبت. ومن هو الذي لا يذنب؟ الله جل وعلا يقول: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، لكن خير الخطائين التواب، الذي كلما أذنب استغفر وتاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان في اليوم مرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، في اليوم الواحد 100 مرة. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد له عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 100 مرة يقول: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. يدعو الله جل وعلا ويلجأ إليه. ومما يعني يقوي خوف العبد من ربه سبحانه وتعالى دوام اتهامه لنفسه بالذنب والظلم والجهل والتقصير، وهذا يثمر عنده ايش؟ احسنت، يثمر عنده كثرة الاستغفار والتوبة الى الله جل وعلا ومداومة ذلك، مداومة ذلك، يكون العبد دائما على التوبة والاستغفار. والتوبة بفضل الله جل وعلا ورحمته عمل من أسهل الأعمال، من أسهل الأعمال بعون الله ولطفه، لأنه لا يحتاج حتى الكلام، ما يحتاج منك كلام، وإنما يحتاج إلى ندم هذا القلب على العمل وعلى الذنب، وعزمه على عدم العودة إلى هذا الذنب والإقلاع عن هذا الذنب، عدم عمله. هذه هي التوبة، أمرها من أسهل ما يكون، لا تحتاج إلى عمل وجهد وتعب، وإنما هو عمل هذا القلب الذي هو أعظم الأعمال، أعظم الأعمال. لاحظ، التوبة كلها متعلقة بهذا القلب، والتوبة لا شك أنها تهدم ما كان قبلها، ويبدل الله جل وعلا سيئات العبد إلى حسنات، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرم، فمن تاب إليه تاب عليه سبحانه وتعالى، من تاب إليه تاب عليه وقبله، بل إنه جل وعلا من أعظم صفاته أنه يفرح فرحا شديدا بتوبة عبده، يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى بتوبة عبده إذا تاب، أشد من فرح أحدنا الذي تاهت منه دابته في الصحراء وعليها ماءه وزاده حتى أيقن بالهلاك، أيقن بالموت. فلما جلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت يئس، أغفى إغفاءة ونام، فلما أفاق فإذا دابة فوق رأسه فأخذ بخطامها، فرح فرحا شديدا وقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده المذنب المقصر أشد من فرح هذا حينما وجد دابته بعدما أيقن بالموت والهلاك في صحراء قاحلة لا ماء ولا زاد، سيموت. وهذا من عظيم كرمه ورأفته ورحمته بعباده، أنه يفرح هذا الفرح العظيم بتوبة عبده. وكلما ازداد العبد من معرفة الله سبحانه وتعالى كلما انضبط عنده هذا التوازن بين الخوف والرجاء، فلا يغلب عليه الخوف فيقنط من رحمة الله وييأس من رحمة الله، ولا يغلب عليه الرجاء فيأمن ويسرف على نفسه ويقصر وهو لا يبالي بهذا التقصير، بل يكون على وجل وعلى خوف أن يزيغ الله سبحانه وتعالى قلبه بما كسبت يده، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بما كسبت أيديهم. ويخشى ويخاف من الغفلة والدخول في الغفلة ونسيان ذكر الله، فينساه الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في المنافقين: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، تركهم الله جل وعلا وأكلهم إلى أنفسهم. وقال جل وعلا محذرا للمؤمنين: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يا مرحبا أبو مساعد، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا شيخ، الله يكتب أجرك يا شيخ، جزاك الله خير، الله لا يهينك، الله يكتب أجرك، الله يحييك. فالله جل وعلا يحذر المؤمنين قبل هذه الآية، يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قرب الأجل، لا تطول الأمل، فإن طول الأمل من أعظم مفسدات القلب. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، ما قال ما قدمت ليوم القيامة عشان يكون هذا بعيد، وإنما ما قدمت لغد، لأنك في الغد ستلقى الله جل وعلا. والغد هو موتك، والموت حكم الله جل وعلا به على كل نفس، كل نفس ذائقة الموت، وهو آت لا محالة. هذا الموت آت لكل واحد منا لا محالة، وكل آت قريب، كل شيء سيأتي فهو قريب، ولو كان بعد 100 سنة قريب، ما أقربه. تمضي هذه السنوات كأنها لحظة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لم يلبثوا شيئا في هذه الدنيا. فالله جل وعلا يذكر عباده فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كانت هذه عقوبة من الله جل وعلا: لا تنسى ولا تغفل عن ذكر الله جل وعلا. وأعظم ما يكون العبد في حياته أن يكون سائرا إلى الله جل وعلا بين خوفه ورجائه ومحبته لله سبحانه وتعالى وكثرة ذكره واستغفاره ودعائه ولجأه إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الغفلة إنما تدخل على العبد إذا نسي الله جل وعلا ونسي الذكر وطول الأمل. فيفسد عليه قلبه، والشيطان أعظم ما يسعى إليه أن يحول بين العبد وبين ذكره لربه جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لأن العبد إذا نسي ذكر الله جل وعلا مات هذا القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والله جل وعلا أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يلزم الصحبة الصالحة، وبين علامات هذه الصحبة الصالحة، فقال جل وعلا: واصبر نفسك مع من؟ قال: مع الصحبة الصالحة، أو وصفهم بأعظم أوصافهم التي تدل على صلاحهم وعلى ثباتهم، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صادقين في طلب رضوانه والقرب منه ومحبته سبحانه وتعالى، ويذكرون الله جل وعلا في غداتهم وفي عشيهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لماذا أغفل الله جل وعلا قلبه عن ذكره؟ لأنه هو أراد ذلك وزاغ، نسي الله فنسيه الله جل وعلا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وفي هذه الآية الإشارة إلى أن أعظم الذكر هو إيش؟ أحسنت. في هذه الآية الإشارة إلى أن أعظم الذكر والأساس في الذكر والأصل في الذكر هو ذكر القلب، إنه قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وفي ضمن هذه الآية الإشارة أيضا إلى أن العبد إن لم يعينه الله جل وعلا على الذكر كان من الغافلين، لأنه قال إيش؟ أغفلنا قلبه عن ذكرنا، بما كسبت يده. إذن من الذي يعين على الذكر؟ هو الله جل وعلا. لذلك من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني لا أحبك فلا تدع دبر كل صلاة تلجأ إلى الله جل وعلا، أن تقول اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. وقال للصحابة رضي الله عنهم عموما: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هذا هو الاجتهاد في الدعاء، أن تسأل الله جل وعلا هذا. لكن للأسف الشديد كثيرا من الأحيان نقول هذا الدعاء وقلوبنا في واد آخر من باب العادة، لأنه دبر كل صلاة فنقوله مع الأذكار وقلوبنا غافلة عنه: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، والقلب ليس حاضر وموقن كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لله. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه على حضور قلبه، خصوصا في هذه الأذكار والأدعية العظيمة التي يترتب عليها خير عظيم. وهذا الدعاء الأمر فيه واسع، ليس فقط في دبر كل صلاة، كلما تذكرت أدعو الله: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، إلجأ إلى الله جل وعلا بهذا. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.